بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الدرس 32 في شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. اللهم افتح علينا فتحا من عندك ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والصحب كلهم عدول خيرة، فمن يريد وجه اهتداء بهم يرى. لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة النبي، فهم نجوم في السرى، من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى. والصحب كلهم عدول خيرة، أي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عدول، فلا يحتاجون إلى من يوثقهم، وإذا رووا عن نبي الله شيئا تعين قبوله، فلا يتهم أحد منهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينظر إلى ما حصل من أحدهم من تقصير أو سبق، فإن الله عز وجل قد خصهم بهذه الفضيلة التي لا يساويها أو يدانيها فضيلة أخرى. وإذا كان بعض أولياء الله تعالى إذا نظر نظرة إلى مريده بعث فيه من الهمة وصلاح النفس ما يكون به ذلك المريد سابقا في طاعة الله عز وجل، محافظا على الطاعات مجتنبا للمعاصي والسيئات. وقد قال السلف: النظر إلى وجه العالم عبادة. فإذا كان هذا في أولياء الله عز وجل، فكيف بالنظر إلى نور الأنوار وسيد الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم، الذي في نوره تغرق جميع أنوار الأولياء، فالذين حباهم الله عز وجل بالنظر إليه وآمنوا به وتابعوه لهم المنزلة الرفيعة والدرجة العالية. والصحابي هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقيه مؤمنا به ولو لحظة، فإن تحقق ذلك كان من العدول، سواء عرف اسمه أو لم يعرف. إذا علم أن راوي هذا الحديث، إذا صح السند إلى الصحابي ثم بعد الوصول إلى الصحابي لم نعرف من هو الصحابي، لكن أخبرنا إمام ثقة أنه صحابي، كأن يقول مثلا: أحد كبار التابعين حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعين لنا من هو هذا الصحابي، فلا يشترط أن نعرف من هو، بخلاف من دون الصحابة فلا بد من معرفة حاله. يقول: والصحب كلهم عدول خيرة. خيرة أي عدول، العدالة استقامة الحال والالتزام بالدين. خيرة من الاختيار، أي أن الله اختارهم ووصفهم بالخير، فهم عند الله في مكان رفيع. وهذا مأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى الذي قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، الآية. وقول الله عز وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وغير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ولهذا فمقامهم مقام عظيم. علل ذلك بقوله لأن من أحاط بالخبيئ، لأن من اسم موصول بمعنى الذي، وهو الله تبارك وتعالى، أحاط أي علم علما محيطا تاما كاملا بالخبيئ أي بالمستور والساكن علما حباهم، لأن من أحاط بالخبيئ علما أي فهو الذي يعلم ما في النفوس وما في الصدور، يعلم ما في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعلمه ذلك فضلهم ورفع درجتهم، لأن من أحاط بالخبيئ علما حباهم صحبة الرسول، حباهم أي أعطاهم صحبة النبي أي مصاحبته. والمقصود بالصحبة كما أسلفنا الإيمان به ولقياه ولو لحظة، سواء كان هذا اللاقي، هذا الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرى أم كان كفيفا، يستوي في ذلك المبصر والكفيف. قال فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى. فهم نجوم أي فهم كالنجوم في السرى، السرى المقصود به المشي ليلا، يقال سرى القوم إذا مشوا في الليل، والمقصود هنا الدين. فهم نجوم أي في الدين، فهم نجوم في السرى كما قلت لكم، السرى هو المشي ليلا ويتوسع فيه، فيطلق على المشي سواء كان ليلا أو نهارا، وإلا فالأصل أنه السير ليلا. ولهذا قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ويقول البوصيري سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم. فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم أي بدينهم وأخلاقهم وأفعالهم وتصرفاتهم، من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى. فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى. معالم جمع معلم، والمعلم العلامة، فمن أراد معرفة الحق فعليه أن ينهج طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال فلا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم واحذر إذا خضت الغلط. فلا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم واحذر إذا خضت الغلط. يقول هنا ناهيا فلا تخذ فيما من الأمر اختلط، لأنه قد جاء في الحديث أنه إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تتناولوا أعراضهم وتتكلموا فيهم. فينبغي للإنسان أن يعرف قدره وأن يقف عند حده. فالصحابة رضي الله عنهم اصطفاهم الله واجتباهم لصحبة نبيه، فهم الذين كانوا معه وحوله في بدر وأحد والخندق والمغازي، وهم الذين ناصروه وأيدوه وبذلوا في سبيل الله تعالى الأرواح والأموال والأبناء، وتركوا راحة الأبدان ونسيم الهوى، ذهبوا وغبروا أقدامهم في سبيل الله عز وجل تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تخض فيما من الأمر اختلط ما جرى بين الصحابة لا نخوض فيه. منهج اختطه أهل السنة لأنفسهم، وما جرى بين الصحاب نمسك وعنه وأجر الاجتهاد نثبت، هكذا قال في الزبد. وما جرى بين الصحاب نمسك، أنت لست مكلفا أن تجمع الملفات وتجري تحقيقا في قسم البوليس أو في قسم الشرطة أو في قسم الاستخبارات من كان المحق علي، فإذا نسجن معاوية أو معاوية فنسجن عليا، هذا ليس مهمتنا. لماذا نشغل أنفسنا بهذا الجانب؟ بعض الناس حريص وينفق الأوقات الكثيرة وليس رادا على شبهة، لو كان للرد على شبهة لا بأس أن يحقق الأمر من أجل أن يرد على الطاعنين في الصحابة ويأتي بكلام منطقي مقنع من أجل أن يذود به عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا غرضه. لماذا تبحث؟ قال أحب أن أعرف من هو المصيب ومن هو المخطئ، وماذا ينبني عليك في ينبني لك أو عليك في دينك من هذا الأمر، ماذا تنتفع منه في صلاتك وعبادتك وعلمك ومعرفتك، إلا أنك تصل إلى إيغار النفوس وإلى نفرة نفسك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الروايات التي نقلت فيها الغث والسمين، وليس عندك البينة ولا القدرة على التمحيص، حتى ولو كان الإسناد روية بالحديث أو الأثر أو هذه القصة رويت بإسناد مقبول، وجود هذا الإسناد الآحاد لا يعطيك الحق في أن تضع أمامك أحد الصحابة وتحاكمه بناء على هذه الروايات التي قد يكون الراوي فيها، وإن كان ثقة قد يكون أخطأ أو وهم أو بلغه بعض العلم أو نقل ما وصل إليه وغاب عنه علم آخر أو الاحتمالات كثيرة جدا. نحن الآن لا نستطيع أن نعرف ما حدث على وجه الدقة قبل أيام أو قبل أسابيع، فكيف تعرف ما حصل قبل 1400 سنة وتريد أن تحقق في الأمر وأن تدقق فيه وأن تصل فيه إلى نتيجة فتصنف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صنفين، هذا محق وهذا غير محق. ولهذا هذا مسلك بعيد عن مسلك أهل السنة والجماعة. مسلك أهل السنة والجماعة هؤلاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه محلهم فوق رؤوسهم وانتهى الأمر. وما قال فلا تخض فيما من الأمر اختلط بينهم، ما حدث من فتن وصراعات وأمور لا تخض فيها لأنك ليس لديك القدرة ولا الأهلية لهذا الخوض. واحذر إذا خضت الغلط، إذا خضت لغرض نبيل وهدف سام ومقصد حسن فلا بأس، ولكن احذر مع ذلك الغلط. وكيف نحذر الغلط؟ أنت عندك أمر محكم وأمر متشابه. الأمر المحكم الذي اتفق عليه أهل السنة أن الصحابة عدول، والأمر الذي قد تصل إليه من خلال بحثك أنه فلان وقع منه كذا، فلان حصل منه كذا، فإياك إياك أن ترمي بالقطعيات والمحكمات من أجل أمور مشتبهات، هذا ليس مسلك أهل الحق والذين يريدون الحق. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يقول والتمسن أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج. والتمسن أحسن المخارج يعني ما وقفت عليه مما قد يكون ظاهره فيه عتب أو لوم أو نسبة ذنب وخطأ إلى أحد الصحابة، التمس له العذر، التمس له، قل ربما اجتهد، ربما قصد خيرا، والتمسن أحسن المخارج لهم أي للصحابة. فالاجتهاد ذو معارج، المعارج هو الدرجات المرتفعة بعضها فوق بعض من العروج وهو الارتفاع. يقول الاجتهادات درجات، فقد يوفقك الله تعالى إلى اجتهاد رفيع وذوق متيع وموقف حسن في التوفيق بين ما حدث بين الصحابة، هذا معرج عال، وقد يكون فيه فيما وصلت إليه لوم وعتب على أحد الصحابة فيكون معرجا دونه. لماذا؟ قال فالاجتهاد ذو معارج، فابحث عن الأفضل والأكمل فيما يتعلق بذلك. ثم قال منتقلا من أمر الصحابة إلى أمر الأولياء رضي الله تعالى عنهم ونفعنا ببركاتهم، قال ولا تصخ، أي ولا تسمع، ولا تعطي أذنك، ولا تصخ لمن أبى الكرامة. من رفض أن للأولياء كرامات فلا تستمع إلى قوله، لأن الكرامات قد ثبتت بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفاق جمهور أهل الحق لم يخالف في ذلك إلا نفر يسير جدا. ولهذا قال ولا تصخ لمن أبى الكرامة للأولياء واجتنب مرامه. واجتنب مرامه أي مقصوده، ما قصده من نفي الكرامات للأولياء، اجتنب هذا النفي وكن ممن أثبت الكرامة للأولياء، كما قال في الزبد وأثبتا للأولياء الكرامة، أو في الجوهرة وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه، أو في الزبد والله لا أتذكر الآن، إذن في جوهرة التوحيد وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. وقد حدثت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، حدثت لهم كرامات كثيرة، منها ما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه نادى على جيشه في نهاوند، وبين موقعهم ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم آلاف من الكيلوات، ومع ذلك كشف الله له حالهم، ورأى أنهم إن رأى عمر وهو على المنبر أنهم إن نزلوا من الوادي سيقعوا في كمين من الكفار يبطش بهم، فنادى قائدهم وقال يا سارية الجبل الجبل، وسمع سارية صوت عمر وهو في ذلك المكان، وصعد من الوادي ولم يمشي من الوادي وإنما مشى من الجبل، فنجا بمن معه ورأوا الكمين أمامهم. وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه شرب السم ولم يؤثر فيه، والعلاء الحضرمي مشى بمن معه من الجند على الماء بخيولهم، مشوا فوق البحر إلى غير ذلك. وأما في كتاب الله عز وجل فكثير من ذلك ما كان يجبى إلى مريم عليه السلام من فاكهة في الصيف، فاكهة في الشتاء لا توجد إلا في الصيف، ومن ذلك ما حدث للرجل الصالح الذي كان مع سليمان عندما طلب أن يؤتى إليه بعرش بلقيس، فأما العفريت من الجن فقال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وأما الرجل الصالح الذي ليس من الجن وإنما هو من الإنس. هذا الرجل الصالح الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا حدث كثيرا وتكاثر في من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم والبعض يقول كيف تكثر الكرامات عند الأولياء المتأخرين وسادة الأولياء هم الصحابة، ولم يكن عنده من الكرامات ما عند المتأخرين؟ والجواب عن ذلك أن الكرامات لها مقاصد وحكم، فمن ذلك إظهار شرف من جرت على يده الكرامة، ومن ذلك تثبيت النفوس، ومن ذلك تأليف قلوب عامة المؤمنين على علمائهم وصلحائهم. وهذان الأخيران الحاجة إليهما عند المتأخرين أكثر منها عند المتقدمين من الصحابة والتابعين، لرسوخ إيمانهم وثبات يقينهم واستغنائهم بما حباهم الله في قلوبهم من الصلة برسول الله وتمام اليقين والإيمان عن كثير من تلك الخوارق التي خرقت فيها العادات، فاستغنوا بذلك عن هذه الكرامات أو عن تكثير الكرامات، ومن بعدهم كان محتاجا، والإمداد على قدر الاستعداد، الإمداد على قدر الاستعداد. ولهذا كثرت، وهذا الكلام أجاب به كثير من العلماء عن هذا السؤال، أنه لماذا كثرت الكرامات عند متأخرين الأولياء حتى إنها كالمطر وقلت عند الصحابة. أجاب علماؤنا وأجاب الشيخ بن تيمية أيضا بنفس الجواب، أن المتأخرين كانوا محتاجين إلى تكثير هذه الكرامات. قال ولا تصخ لمن أبى الكرامة للأولياء واجتنب مرامة. والكرامة كما قلنا أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد عبد صالح من عباده مستمسك بكتابه وسنة رسوله مواظب على الطاعات مداوم على الخيرات. ولا تكون في الغالب مقرونة بالتحدي، قد تقترن بالتحدي وقد لا تقترن. والكرامات مبلغها مبلغ المعجزات، أي أن ما صح معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي، إلا أن معجزة النبي مقرونة بدعوى النبوة، ومعجزة الولي أو كرامة الولي مقرونة بدعوى المتابعة للنبي، ولهذا قال علماؤنا كل كرامات الأولياء هي معجزات للنبي، لأنه كيف جرى على يدك أنت يا فلان؟ هذا لأنني أتبع هذا الرسول الحق، لو لم أكن متابعا لهذا الرسول الحق ما جاء هذا الأمر. فإذا هذا الأمر جاء تأكيدا لنبوة النبي، معجزة للنبي، فكل كرامات الأولياء في حقيقة الأمر هي تأييد وإثبات وإعجاز أو معجزة في حق الأنبياء. وأما من منع كالحليم والمعتزلة طبعا، الذين منعوا هذه الكرامات بدعوى أنه قد تختلط كرامات الأولياء بمعجزات الأنبياء، فكيف نميز؟ والجواب عن ذلك أن التمييز بدعوى النبوة، يعني الأمر الخارق الذي يجريه الله تعالى على يد النبي تأييدا لنبوته وتصديقا برسالته. لو جرى مثل ذلك على يد من ليس بنبي حقا، أي أنه ادعى النبوة ومع ذلك أيد بالمعجزة، لقلنا حينئذ ولصح لنا أن نقول ما الفارق إذن بين الصادق والكاذب؟ ومثل هذا لا يمكن أن يحدث، أن يؤيد كاذب بمعجزة، هذا يدعي النبوة صادق وهذا يدعي النبوة كاذب ثم هما يؤيدان جميعا بالمعجزة، هذا لا يمكن أن يكون. وأما أن يؤيد مدعي النبوة بالمعجزة التي تثبت صدقه عند الجمهور الذي أرسله الله إليهم، ويجري أمر خارق على يد الولي لمتابعته للنبي، هذا أي التباس يحدث بينهما؟ لا يكون هناك التباس بين المعجزات والكرامات. وأما ما ذهب إليه بعض الأئمة مثل القشيري ونصره التاج السبكي من أن مبلغ الكرامات إجابة دعوة، إجابة دعاء، الإغاثة بمطر ونحو ذلك، فهذا القول الذي ذهب إليه القشيري والتاج السبكي أباه جمهور أهل السنة، حتى إن القشيري رد عليه ولده، القشيري رد عليه ولده. والإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم بيّن أن التقييد بذلك خلاف الصواب والحق، لأن المعجزة والكرامة كل منهما خلق الله تبارك وتعالى، وتقييد هذه المعجزة بأن هذا الخارق وهذا الخارق، تقييد خارق الكرامة عن خارق المعجزة بأن خارق الكرامة لا يبلغ مبلغ خارق المعجزة، هذا التقييد لا دليل عليه، لا دليل عليه. بل إننا نجد كثيرا مما جرى على يد الأولياء جرى مثله، أو إذا عكسنا الأمر وقلنا إن ما جرى على يد الأنبياء جرى مثله أو نظيره على يد الأولياء. فمثلا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما، لم يحترق بالنار. جرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني اليماني، فإنه ألقي في النار ولم يحترق، وهو تابعي ليس صحابيا. وموسى عليه السلام ضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فمشى ومن معه على أرض يبس لا يخاف دركا ولا يخشى. وإذا كان موسى مشى على يبس، والمشي على يبس معتاد، غير المعتاد هو أنه أزيح الماء من أمامهم وأصبح الماء كل فرق كالطود العظيم، فقد جرى للعلاء الحضرمي أنه مشى بمن معه على الماء، وهذه من شبيهة بما حدث لموسى عليه السلام. وإحياء الموتى جرى على يد عيسى، وجرى على يد كثير من الصالحين كما قال ذلك علماؤنا، وكما قال ذلك أيضا الشيخ ابن تيمية في كتاب النبوات وفي مجموع الفتاوى وفي غيرها، له أكثر من 5 أو 6 مواضع يقول فيها. وأما إحياء الموتى فليس مما اختص الله به الأنبياء، بل جرى على يد كثير من الصالحين. فكثير من الأشياء التي حدثت للأنبياء جرى مثلها أو نظيرها للأولياء، وبناء عليه فإن الكرامة لا تقيد بأن مبلغها دون المعجزة، بل يمكن أن تكون كالمعجزة، وأن الفارق بينهما، الفارق المعتبر هو دعوى النبوة والتحدي. طيب، يقول ونزه القرآن أن تقول بخلقه واستوضح المعقول، ونزه القرآن ونزه القرآن أن تقول بخلقه واستوضح المعقول. القرآن الذي هو كلام الله عز وجل صفة من صفاته قديم صفة من صفاته لا ينفك عنه صفة من صفاته لا ينفك عنه ولا يمكن أن يكون مخلوقا لأن الله ليس بمخلوق والقرآن كلام الله وكلام الله صفته وصفته ليست مخلوقة إذن لا يمكن أن يكون القرآن مخلوقا ولهذا لما كان الإمام أحمد يناظر ويقولون له أن يقول بخلق القرآن كان يقول لهم القرآن من علمه وعلمه ليس بمخلوق فأجرى في كلامه ما أجرى في علمه أي أن هذه صفة وهذه صفة وصفات الله قديمة والقرآن يطلق بإطلاقات فيطلق على الأعيان ويطلق على اللسان ويطلق على ما يكون بالبنان ويطلق على ما يكون في الأذهان ما يكون بالبنان هي الكتابة وما يكون باللسان هي العبارة وما يكون في الأذهان هو ما يحفظ وينقش في الذهن وما يكون في الأعيان ما يكون في الأعيان أي أن القرآن له وجود خارجنا نحن وهذا الوجود هو صفة الله عز وجل وصفة الله لا تختلط بنا فما يحفظ في صدري ليس هو صفة الله وما ينطق به لساني ليس هو صفة الله وما تكتبه يدي ليس هو صفة الله فالقرآن الذي هو صفة الله ليس بمخلوق القرآن الذي هو صفة الله ليس بمخلوق وأما ما نكتبه فهذا مخلوق المداد والحبر والورق هذا مخلوق وما يستودع في صدورنا هذا مخلوق وما تنطق به ألسنتنا هذا مخلوق ولهذا لما نشأت هذه المسألة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة ذهبوا إلى أن لفظي بالقرآن مخلوق إلى أن لفظي بالقرآن مخلوق والقرآن نفسه الذي هو صفة الله صفة الكلام في حق الله عز وجل ليس بمخلوق وبما أنه ليس بمخلوق فلا يمكن أن يكون فيه تقديم ولا تأخير ولا نزول ولا إنزال لأن التقديم والتأخير والنزول والإنزال والترتيب هذا كله صفة المحدثات والله عز وجل أنزل كتابه الذي هو عبارة عن كلامه قال ونزه القرآن أن تقولا بخلقه واستوضح المعقول أي وابحث عن الأقوال التي يسندها العقل وتتوافق مع الشرع في ذلك لماذا قال ونزه القرآن أن تقول بخلقه قال لأنه وصف الإله جل ومعجز النظم عليه دل لأنه أي القرآن وصف الإله جل أي عظم وتنزه عن أن ينسب إليه مخلوق أو أن يقال عن صفة من صفاته إنها مخلوقة لأنه وصف الإله جل ومعجز النظم أي والنظم المعجز فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف ومعجز النظم عليه دل أي أن النظم المعجز هذا دال على صفة الله دال على وليس هو صفة الله تعالى. النظم المعجز ليس هو صفة الله، لأنه لا يتحدى الناس أن يأتوا بصفة لله عز وجل، والله قد تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، ولا يتحدى الناس أن يأتوا بصفة الله، إنما تحداهم أن يأتوا بنظم معجز كنظم القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: ومعجز النظم عليه دل، فذلك المتلو والمدلول عليه ما عن قدم يحول. فذلك المتلو والمدلول، أي ما يتلى، والمدلول ما يتلى، فالتلاوة حادثة، والمتلو الذي هو ما دلت عليه العبارة هذا كلام الله عز وجل وصفته القديمة، والعبارة هي الدالة عليه. قال: فذلك المتلو والمدلول عليه، المدلول عليه أي على صفة الله عز وجل وعلى القرآن، ما عن قدم يحول. ما هنا نافية، أي لا يحول عن القدم، أي لا يوصف بغير القدم، بل يجب أن يوصف بالقدم. ثم قال: والحرف والصوت كذا التلاوة محدثة، والحرف والصوت كذا التلاوة محدثة وغير ذا غباوة، والحرف والصوت كذا التلاوة محدثة وغير ذا غباوة. يقول: والحرف والصوت لا يوصفان بالقدم. فنحن عندنا في هذه المسألة للمسلمين، لا أقول لأهل السنة، للمسلمين مذاهب. فالمعتزلة قالوا: الله عز وجل لا يوصف بصفة حادثة، قلنا لهم صحيح. وقالوا: الحرف والصوت لا يمكن أن يكونا قديمين، لأن التعاقب فيهما والتتالي دال على الحدوث، قلنا وهذه كذلك نوافقكم فيها. قالوا: فثبت بذلك أن هذه الألفاظ مخلوقة. قلنا: لا بأس أن يصرح بذلك في مجالس التعليم، ليس من باب كتمان هذا الأمر عن عامة الناس، ولكن لأن عامة الناس لا يفرقون فيه بين ما هو صفة لله عز وجل وبين ما هو دال على صفة الله عز وجل، فإذا قيل مخلوق فقد تذهب أذهانهم إلى أن الصفة مخلوقة، صفة الكلام مخلوقة، وليس هذا من التقية أو من ستر ما نعتقد، لأن هذا مقرر في كل كتب أهل السنة مشروح مبين. ولكن لا نوافقكم في قولكم ذلك بأن التصريح هكذا بهذا الشكل، لا نوافقكم عليه. ثم قالوا: فثبت بذلك أن لا كلام لله عز وجل وأن كلامه مخلوق. قلنا لهم: أما هذه فنخالفكم فيها، لأن لله عز وجل كلاما ليس بحرف ولا صوت. ما هو؟ الله تعالى أعلم. الله أخبرنا أنه متكلم، وأنه كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، وأكد بالمصدر الدال على بعد أن يحمل على المجاز، حتى يسمع كلام الله، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. فنثبت لله كلاما ليس بحرف ولا صوت. المعتزلة لما نفوا الحرف والصوت وليس عندهم كلام من كلام هو وراء الحرف والصوت، قالوا: الله ليس بمتكلم. وقالوا: الله متكلم بمعنى أنه خالق للكلام. قلنا لهم نحن لا نوافقكم على ذلك، بل الله متكلم على الحقيقة، الله متكلم على الحقيقة بكلام ليس بحرف ولا صوت. فإذا المعتزلة هذه طريقتهم، وهذا ما وافقناهم وما خالفناهم فيه. وأما طائفة من الحنابلة فذهبوا إلى قدم الحرف والصوت، إلى أن القرآن من حرف وصوت، وأن الحرف والصوت قديمان، وهو الذي وصفه هنا بالغباوة، أي أنه مذهب لا ينسجم مع صريح العقل، لأن الحروف والأصوات متعاقبة. لكن من أثبت حرفا وصوتا قديمان فمعنى ذلك أنه لا يثبت حرفا وصوتا معهودا، أي أنه يثبت حرفا وصوتا ويكل علم ذلك إلى الله عز وجل. وهذا المذهب تعقلناه أو لم نتعقله، هو بعيد عن التشبيه والتجسيم، بعيد عن التشبيه والتجسيم، لأنه قد نفى الحدوث، وبنفيه للحدوث للحرف والصوت فهو بذلك قد نفى أن يكون معنى الحرف ما نعرف، وأن يكون معنى الصوت ما نعرف، نفى أن يكون معنى الحرف والصوت ما نعرف، وأثبتهما مفوضا علمهما إلى الله عز وجل. وذاك مسلك، وإن كان كما قلنا ليس ظاهرا في مجاري العقول، ولكنه ليس جاريا على مسالك التجسيم والتشبيه. وأما من قال إن كلامه من حرف وصوت حادثين وهم الحشوية، فهؤلاء قد ابتدعوا وضلوا، وكذلك من يقول إن كلام الله حادث الآحاد قديم النوع، فهذا أيضا قوله من جنس قول المعتزلة. طيب، يقول قال واحذر أقاويل ذوي الأهواء فإنها من أدواء الأدواء، يقول احذر أقوال أهل البدعة والضلالة من الرافضة والمعتزلة والمشبهة والمجسمة والناصبة وغيرهم من الفرق التي خالفت أهل الحق في مسالكها أو في مسالكهم وطرائقهم. واحذر أقاويل ذوي الأهواء فإنها، أي أقاويلهم، فإنها من أدواء الأدواء، أي من أشد الأشياء داء ومرضا وفتكا بصاحبها، لأن الأمراض يرجى لها الشفاء بالذهاب إلى الأطباء وتناول الدواء، وأما البدعة إذا استحكمت وتغلغلت في النفس فقل أن ينجو منها الإنسان إلا بإفاضة إلهية وأنوار ربانية واصطفاء وانتقاء. قال واحذر أقاويل ذوي الأهواء فإنها من أدواء الأدواء واسلك سبيل السنة الغراء، واسلك أي انهج، امضي على سبيل أي طريق السنة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الغراء أي البيضاء المنيرة، فنورها باد أي ظاهر لعين الرائي، والمقصود هنا بعين الرائي أي عقله وعين بصيرته. واسلك سبيل السنة الغراء فنورها باد لعين الرائي، فالشر مقرون بالابتداع والخير مضمون بالاتباع، فالشر مقرون بالابتداع أي خير يرجوه من خالف مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومسلك التابعين وتابعيهم ويخلص إلى أن أقواله مصادمة ومعارضة لأقوال الصحابة والتابعين؟ أي خير يرجو وقد خالف خيرة خلق الله تعالى وخالف الفهم الذي ارتضاه الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: دينهم الذي ارتضى لهم. فذاك الدين الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الدين الذي رضيه الله عز وجل لمن بعدهم. قال: فالشر مقرون بالابتداع والخير مضمون بالاتباع. ثم قال: واعمل بما تحوي به الأجور وحاذر الفحشاء والفجور. بدلا من أن تشتغل بما حدث بين الصحابة أو أن تسلك مسالك الغواية وأن تنهج مناهج أهل البدعة فتزدري الحق وتبتعد عنه، بدلا من ذلك كله عليك بالسنة والاتباع، وعليك بالعمل الذي تحوي أي تنال وتدرك به الأجور العظيمة من الله عز وجل. واعمل بما تحوي به الأجور، والأجور تنال بفعل الواجبات وترك المحرمات، وكذلك تنال الأجور بفعل المسنونات وترك المكروهات. قال: واعمل بما تحوي به الأجور وحاذر الفحشاء. الفحشاء ما فحش أي ما بعد عن الحق والهدى. وحاذر الفحشاء، والفحشاء السوء من الأقوال والأعمال والمقاصد والنيات. فالفحشاء على الإنسان أن يجانبها وأن يباعدها. قال: وحاذر الفحشاء، لم يقل ولا تفعل، وإنما قال وحاذر، أي كن منها على حذر وبعد. وحاذر الفحشاء والفجور. الفجور مجاوزة الحد، ومنه انفجار الماء، خروجه عن مسلكه وعن إنائه وعن محضنه. وحاذر الفحشاء والفجور. ويدخل في الفحشاء والفجور كل ما نهى الله عز وجل عنه من النيات والأعمال والأقوال. قال: والعجب، أي وحاذر أيضا والعجب والغيبة والرياء، واجتنبا فخرا وكبرياء. أي واجتنب العجب، والعجب هو استحسان العبادة، أن يفعل العبد العبادة فيستحسنها وتطمئن إليها نفسه ويرى نفسه بها سابقا ويرى الناس عنه متأخرين. فإذا ما استحسن ذلك فقد وقع في العجب. ولهذا لما امتدح الله أهل طاعته من السابقين ماذا قال فيهم؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فيفعلون ما يفعلون ويأتون ما يأتون من الطاعات والقربات والصالحات، ومع ذلك قلوبهم خائفة ألا يقبل الله عز وجل منهم. قلوبهم خائفة ألا يكونوا قد أحسنوا فعل تلك العبادات على الوجه المطلوب. قلوبهم خائفة ألا يكونوا قد أخلصوا تمام الإخلاص في تلك الأعمال. وأما من يفعل الطاعة ثم يبتهج بها ويسر بها، ليس السرور سرور بالطاعة، وإنما السرور الذي هو فخر وعجب بتلك الطاعة، هذا يخشى عليه من فعله ذلك. فربما قادت الطاعة العبد إلى الكبرياء فيحبط عمله، وربما قادت المعصية العبد إلى الندم والحسرة والانكسار بين يدي الله عز وجل، فينال بتلك المعصية، أي بسبب، ليس بالمعصية، المعصية لا ينال بها رضا الله، فينال بسبب تلك المعصية، أي بسبب ما ترتب عليها من الانكسار والندم والتألم والتوبة، ينال بها الدرجة العليا. ولهذا قالوا رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. قال والعجبة والغيبة، أي واجتنب الغيبة أيضا. والغيبة هي ذكرك أخاك، والمقصود بالأخ هنا المسلم، ويلحق به غير المسلم أيضا كما قال الإمام النووي وغيره، وإنما ذكر المسلم على الغالب. الغيبة ذكرك الآخرين بما يكرهون مما هو فيهم، لأن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني هو هذا الصحابي يسأل عن الرجل يذهب إلى المجلس ويظل يتكلم في زيد، زيد سيء، زيد كذا، يذمه وينتقصه، لكنه إنما يذمه وينتقصه يتفكه به في المجالس بما هو عيب حقيقي موجود فيه. وهذا حال كثير من الناس اليوم، تقول له: يا أخي هذه غيبة. يقول: يا أخي والله أنا ما قلت فيه شيء، ما فقط الشيء الذي هو فيه. يظن أنه لو لم يفتري عليه، لو لم يبهته، أنه في سلامة من أمره. لا لا، ذكرك له بعيوبه الحقيقية التي هي موجودة فيه هي الغيبة. ذكرك أخاك بما فيه هي الغيبة، وأما ذكرك له بما ليس فيه فهذه ليست غيبة، هذا بهتان وظلم أقبح من الغيبة. فالغيبة المحرمة التي نهى الله عز وجل عنها في كتابه، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، هي أن تذكر الآخرين بعيوبهم الموجودة فيهم، لا لغرض ولا لمصلحة دينية. إنما تباح الغيبة في مواضع محددة فقط. ذهبت إلى القاضي تشكو فلانا أخذ حقك، سألك القاضي: ما هي دعواك؟ ماذا تنقم على فلان؟ ماذا فعل بك؟ تقول: ظلمني. وصفته بالظلم الآن، وصفته بالظلم، والظلم قد يكون هو ظالم فعلا، هذه غيبة، لكن في هذا الموضع تباح، لأنها ذكرت عند من بيده إزالة المظلمة. ذكرت المظلمة عند من بيده إزالة المظلمة. أما ذكرها لا لهذا الغرض، وإنما فقط من باب إلحاق السمعة السيئة به، هذا لا يجوز حتى لو كان العيب فيه كما قلنا. قال: والعجب والغيبة والرياء. الرياء هو فعل الطاعة ابتغاء مدح الناس وثنائهم، فعل الطاعة دون أن يكون فعلها خالصا لوجه الله عز وجل، وإنما تريد وجه الناس أو تريد وجه الله والناس من باب التشريك، تريد أن الثواب من الله، وتريد أن يمدحك الناس أيضا على ما تقوم به من طاعة، هذا رياء. والرياء محبط للعمل، وهو الشرك الخفي، وهو الشرك الأصغر، ولا يقبل الله عز وجل عملا عمل لغير وجهه الكريم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا غني لا أحتاج أن يشاركني أحد، هكذا يقول الله، أنا غني، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته للذي أشركه معي. اذهب فابحث أجرك وثوابك ممن أدخلته معي شريكا. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من الرياء غاية الحذر، وله مراتب والكلام فيه يطول. من أراد أن يراجع الأمر فليراجعه في كتاب الإحياء للإمام الغزالي، فإنه قد بين أنواعه ودرجاته وما يترتب على كل درجة. ثم قال: واجتنبا فخرا، أي إياك أن تفخر. تفخر بماذا؟ الناس إنما يفخرون بما يكون من الصفات الحسنة، فذاك يفخر بالمال، وهذا بالجمال، وهذا بالعلم ونحوها، وهذه كلها نعم من الله عز وجل، فالمتفضل والمنعم بها هو الله تبارك وتعالى. فالفخر بها فخر بما ليس من صنعك، إنما هو من خلق الله عز وجل ورزقه، وأنت في نفس الأمر مطلوب منك أن تستعمل جميع ذلك في التذلل والانكسار لله تبارك وتعالى، لا أن تفخر به. ثم معرفة العواقب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما عاقبة ذلك الذي يتكلم بالعلم؟ ما عاقبة ذلك الذي يقرأ القرآن؟ ما عاقبة ذلك الذي يتصدق؟ ما عاقبة ذلك الذي يفعل الخير؟ عاقبته مستورة عنه وعنا، فلا ينبغي لنا أن نشهد له بجنة، ولا ينبغي له أن يفخر بتلك الطاعة. ولهذا قال: واجتنبا فخرا وكبرياء. والكبرياء عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل من أحد الصحابة: إن الرجل منا يا رسول الله يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: ليس ذلك الكبر، الكبر غمط الناس وبطر الحق. غمط الناس أي ازدراؤهم وانتقاصهم، ترى الناس نفسك فوق الناس وأنت لا تعلم العواقب، قد يكون عاقبته الجنة وعاقبتك غيرها، ومع ذلك أنت تفخر تزدريه وتنتقصه وترفع نفسك فوقه، حتى ولو كنت طائعا وقتك كله وهو عاص وقته كله، فأنت ليس لك أن تزدريه، لأنك إنما تزدريه وتنظر إليه بعلمك أنت، وقد يكون هو من السعداء وتكون أنت من الأشقياء، ليس لك أن تزدري أحدا. نعم، نفضل الطاعة على المعصية، ونفضل الطائعين على العصاة من حيث الجملة، وأما أن يحكم على أحد بعينه أو يزدر وينتقص لكونه عاصيا، قد يكون هذا الشخص مختوما عليه بختم الولاية والصلاح وأنت لا تدري، وأنت تزدري شخصا مصيره إلى الولاية والصلاح، ومصيرك إلى المعصية والذنب. ولهذا قال: وكبرياء، أي لا يجوز الإنسان أن يتكبر وأن يستعلي بما حباه الله عز وجل من النعم. الكبرياء كما قلنا غمط الناس وبطر الحق. بطر الحق، إذا أردت أن تعرف أنك متكبر أم لا، انظر في قلبك في هذين المعيارين؟ المعيار الأول، أين ترى نفسك من الناس؟ ينبغي أن ترى نفسك، ألا ترى لنفسك فضلا على أحد، ألا ترى لنفسك فضلا على أحد، وهذا مقام عظيم. إن آخر ما ينزع من قلوب الأولياء، ليس عامة الناس، إن آخر ما ينزع من قلوب الأولياء السيادة، أن يرى نفسه فوق الناس، الكبرياء، هذا آخر ما ينزع. ولهذا ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في هذا الباب. وأما المعيار الثاني، فانظر إلى الحق إذا عرض عليك، هل تقبله أم تحاول أن تتملص منه يمينا وشمالا لتظهر أنك أنت المحق وأن المبطل غيرك؟ إذا وجدت نفسك تنقاد للحق إذا عرض، من كبير، من صغير، من زميلك، من شيخك، من تلميذك، إذا وجدت نفسك تنقاد للحق وتقبل التصويب والتعديل، فأنت إن شاء الله على خير. وأما إن رأيت أنك تحاول أن ترد ما تبادر إلى ذهنك صوابه، فتلك دسيسة نفسية فاحذرها، فإنها إن لم تكن الكبر كانت نواته الأولى. قال: وأمر بمعروف وغير منكرا، وانصح ونبه ذا اغترار منكرا. وأمر بمعروف، الأمر بالمعروف من الواجبات، وهو فرض كفاية، إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فإن لم يكن ثم من ينكر إلا أنت، تعين في حقك. فإن كان المنكر لا يندفع إلا بأن يجتمع على إنكاره جماعة، وجب على تلك الجماعة أن يجتمعوا على إنكاره، لأنه المقصود هو إزالة المنكر، وواحد واثنين لا يستطيعان، إذن وجب على أكثر من ذلك العدد حتى يبلغ إلى العدد الذي يتحقق بهم مقصود الشارع من زوال المنكر. وأمر بمعروف، والمعروف ما أمر الله عز وجل به وما استحسنه الشرع، لأن العقل عند أهل الحق لا يشرع، فما استحسنه الشرع فهو المعروف، وما قبحه الشرع فهو المنكر. ولهذا قال: وأمر بمعروف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى قلبك مشتعلا بالإيمان، وأسأل يبقى قلبك متحرقا على وجود تلك ذلك المنكر، ساعيا بقلبك، إن لم تكن قادرا بكلمتك ويدك، ساعيا بقلبك دائما بالدعاء بغيره إلى تغيير ذلك المنكر، لا أن تصل إلى مرحلة تتصالح فيها مع المنكر، تعتاده، تتطبع معه، ذاك مرض والعياذ بالله. يجب أن يبقى القلب حيا بتعظيم أوامر الله والسعي في إنكار معاصي الله. وأمر بمعروف وغير منكرا وانصح، النصيحة واجبة على المسلم. قال الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله بطاعته، ولرسوله باتباع سنته، ولكتابه أي بمتابعته والذود عنه ونصرته ونشره وتعلمه وتعليمه، ولأئمة المسلمين بمناصحتهم والدعاء لهم أن يوفقهم الله إلى الخير، وأن يصرفهم عن المنكر والمعاصي ونحوها، وعامتهم أي عامة المسلمين، حديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن الناس يجب أن تبقى فيهم النصيحة. إذا ترك الناس النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك الله أن يعمهم بعقابه وسخطه. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وأمر بمعروف وغير منكرا وانصح ونبه ذا اغترار، أي ونبه من صاحب الغفلة، الاغترار الغفلة، ونبه ذا أي صاحب اغترار أي غفلة من كرى أي من غفلته ونومه، فالكرى يطلق على الغفلة ويطلق على النوم، من كرى أي من غفلته ونومه. واحذر أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح الناس وأنت أنت لم تبدأ بنفسك في ذلك. ولهذا يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه الناس ويقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا قال وابدأ بنفسك، انهها عن غيها أي عن ضلالها، واجعل من التقوى جميل زيها أي واجعل تقوى الله عز وجل هو لباسك الذي تتزين به في باطنك، كما أنك تزين ظاهرك بما تختاره من الأسواق من جميل الملابس، فزين باطنك بتقوى الله عز وجل وطاعته، واجعل من التقوى جميل زيها. واقطع ذوي الميل وواصل من عدل، واقطع ذوي الميل أي إياك أن تصاحب وأن تجالس وأن تجعل من خاصتك من كان مائلا عن طاعة الله معرضا عن أوامر الله سبحانه وتعالى، فإن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، والطباع سراقة أي أن الطباع تسرق من بعضها، فإذا جالست أهل الغفلة سرت إليك غفلتهم، وإذا جالست أهل الذنوب أصابك من مجالستهم الذنب، فإنك تجالس هذا يغتاب وهذا ينم وهذا يسخر، وأنت إن لم تشارك بلسانك شاركت بأذنك، أنت في الحالين لا تخلو من اكتساب الذنوب. واقطع ذوي الميل وواصل من عدل أي من استقام على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكن على صلة به. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولا تمل إلى المراء، ولا تمل إلى المراء والجدل، واقطع ذوي الميل وواصل من عدل ولا تمل إلى المراء والجدل. المراء منازعة الغير فيما يدعى صوابه، منازعة الغير فيما يدعى صوابه، فتنازعه وتشتد معه، هذا المراء لا يخلو من تنافر النفوس. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وسط الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا. نحتاج جميعا أن نعود أنفسنا على هذا. قل ما عندك، دلل عليه، استمع للطرف الآخر، خلاص أنت سمعت حجته وهو سمع حجتك وانتهى الأمر. الاستمرار وال يعني المماراة هذه لا تأتي بخير، المماراة هذه لا تأتي بخير، فينبغي الإنسان أن يقتصد فيها جدا، يعني إذا حدث فليكن نقاشا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى وطلب الحق والخضوع والانقياد له بالقدر الذي يحتاج. طبعا إذا علم أن يعني أن بين اثنين من الأخوة والمودة هم يتناقشون بسماحة نفس وسعة صدر وحب غالب لا بأس، نقاش مداولة وجهات النظر، لكن بمجرد أن ترتفع الأصوات وأن تشتد العبارات وأن يقول أحدهما الآخر أنت لا تفهم، أنت كيف تقول مثل هذا، ألا تعي ما تقول، معنى ذلك أنه قد بدأنا بالخط الغلط وبداية بداية الألف ميل تبدأ بخطوة كما يقال، فليحذر الإنسان من ذلك. والجدل، الجدل هو مناقشة الرأي، من جدل الشيء أي رماه، فكأن كل من الطرفين يجدل بحجته إلى الآخر. فكذلك الجدل إذا جاوز حده مذموم. وأما الجدل بمعنى الاستماع لوجهات النظر ومحاولة تلمس الحق والاهتداء هذا لا بأس به، بل هو مطلوب شرعا، قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدل في هذا الحدود أمر حسن مطلوب، أما إذا تجاوزه فهو الذي ينهى عنه الشيخ هنا، وذكر الجدل هنا فيما ينهى عنه، قال ولا تمل إلى المراء والجدل، ثم قال وفي كتاب الله أسنى مكتفى، وفي كتاب الله أسنى مكتفى، في كتاب الله ما يكفيك، فإن الله عز وجل ما يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من خير إلا وأصله في كتاب الله تعالى. وفي كتاب الله أسنى أي أرفع وأنور من السناء وهو النور، أسنى مكتفى به أي من أراد أن يكتفي فليكتفي بكتاب الله، وما سن النبي المكتفى أي المتبع، فإن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسوله الخير كله، ثم ما يأتي بعد ذلك من إجماع وقياس وأدلة أخرى إنما هي تغترف من بحر الكتاب والسنة، وآراء المجتهدين إنما هي تغترف من بحر الكتاب والسنة. فآراء المجتهدين على رؤوسنا وعيوننا، وهي ليست خارجة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما عليه أجمع الأعلام ممن تزكت منهم الأحلام، وما عليه أي وعليك بالاستمساك بما أجمعت عليه الأمة، إياك أن تخرق الإجماع وأن تخالف طريقتهم وتذهب إلى الابتداع. وما عليه أجمع الأعلام ممن تزكت أي تطهرت منهم الأحلام أي العقول، ممن تطهرت عقولهم بالمناهج العلمية الصحيحة والطرائق البحثية المستقيمة من أئمة الاجتهاد أئمة الفقه والأصول الذين ساروا على منهج سوي، هؤلاء عليك بطريقتهم. ثم قال فأكرم العباد عند الله من لم يكن في عيشه بالله، فأكرم العباد عند الله من لم يكن في عيشه بالله، قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى تقواك، استقامتك، استمساكك، نهجك الصواب، مجانبتك المآثم والمعاصي دليل كرامتك عند الله، أي أن الله عز وجل اختصك بالمعالي، اختصك بالطاعات، وفقك إلى القربات، فأكرم الخلق عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال: فأكرم العباد عند الله من لم يكن في عيشه بالله، أي بالله بالمشتغل بالغافل عن طاعة الله عز وجل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، غفلة وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. فالغفلة ولهو القلب عن طاعة الرب جل وعلا دليل الخذلان. وأن يقربك الله منه ويدنيك إليه وييسر لك الطاعات ويعسر ويبغض إليك الذنوب والمعاصي والسيئات، ذاك دليل الإكرام، دليل الإكرام والتقريب. قال: فأكرم العباد عند الله من لم يكن في عيشه بالله وفي اتباع السلف الهداة وسيلة للأمن والنجاة. تريد النجاة والأمن والسلامة، اتبع سبيل من أناب إلى الله عز وجل، اتبع سبيل الصحابة والتابعين، اتبع مناهج الأئمة المرضيين كأبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس والشافعي وأحمد ومن سارع في طاعة الله عز وجل من أمثال الإمام الجنيد ومن سار على طريقته. قال: وفي اتباع السلف الهداة وسيلة للأمن والنجاة، ولنجعل الختام بالشهادة تفاؤلا برتبة السعادة، أي أنه سيختم منظومته هذه بكلمة الشهادة، سيتكلم عنها ويشرحها. ولنجعل الختام بالشهادة تفاؤلا، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا قال: ولنجعل الختام بالشهادة تفاؤلا برتبة السعادة، أي حتى نحظى بالسعادة ونتفاءل بالسعادة، لأن الفأل الحسن من الإيمان، الفأل الحسن من الإيمان. والشهادة هي لا إله إلا الله، وهذا ما سنتكلم عنه في درسنا 33، وهو الأخير إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.